الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يحرم إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 44 من مجالس الكلام على شرح أو التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، ولا زلنا في الكلام حول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام الطحاوي وأنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن ختمه للنبوة وفسرنا معنى خاتم الأنبياء أو خاتم الأنبياء على كلا القراءتين أو على كلتا القراءتين، وبقي الكلام حول قوله وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. يقول الشارح: قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع صلى الله عليه وسلم. هذا حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه كما تعلمون. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع. طبعا أو معنى كلمة سيد، سيد يأتي كلمة سيد بمعنى التفضيل، ولذلك يقال في لغة العرب فلان سيد قوم، يعني أفضل، أو إليه يرد أمرهم ويرجع أمرهم فلا يستطيعون أن يتقدموا بين يديه، وإنما هو سيدهم بمعنى حاكمهم الذي له عليهم الايه الكلمه. ولذلك يقال عن الزوج السيد، وهذه الكلمه موجوده في لغه العرب. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: والفيا سيدها لدى الباب، يعني زوجها، صاحبها، صاحب امرها. طبعا احنا في عصر الان يقال فيه مضى عصر السيد والمرأة أصبحت سيدة نفسها، هذا كلام يقال، ولكن عند التحقيق وعند التدقيق وعند التنفيذ لا يزال وسيبقى الرجل هو سيد بيته. يعني الأمر في هذه المسألة، أمور القوامة، هي للرجل، كما قال الله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله، ليس بما فضلت الدول ولا فضلت الشعوب ولا فضل المفكرون ولا فضل الصحفيون، وإنما بما فضل الله خالق الرجل وخالق المرأة، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالسيد يقال في لغة العرب هذا سيد قوم، بمعنى أنه أفضلهم أو أنه له فيهم الحكم وله عليهم القوامة وله الكلمة المسموعة. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل عن نفسه أنا سيد العرب، ولو يقل أنا سيد المسلمين، لأن هذه السيادة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم متحققة. هو سيد العرب بلا نزاع وبلا خلاف، وهو سيد المسلمين صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل المسلمين وأول المسلمين، ولكنه لم يقل هذا، لأنه لو قالها صلى الله عليه وسلم سيقولها من باب ماذا؟ يقولها من باب الفخر. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفخر، ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عن الفخر، نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن أن يفخر إنسان، فكيف يفخر هو؟ وإنما هو يخبرنا بأمر ليس في الدنيا، وإنما يخبرنا بأمر سيكون متى؟ في الدار الآخرة. ولذلك قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، ثم قال ولا إيه؟ ولا فخر. يعني انا ما بقول لكمش هذا الامر من باب التفاخر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الكلام من باب الفخر، لانه ما ينبغي له ان يصرف، بل هو نهى صلى الله عليه وسلم عن التفاخر، نهى ان يتفاخر الانسان. فلماذا قال هذا الكلام؟ لانه ليس بعده نبي يعلمنا بهذه الحقيقة، فلا بد ان يعلمنا بها هو عن طريق الوحي. فهو يعلمنا لماذا؟ لأن هذا الأمر سيترتب عليه ماذا؟ عقيدة وعمل. يعني هذا الأمر سنتعلم منه أنه سيكون أول شافع وأول مشفع، لأنه يوم القيامة كما يحكي في حديث الشفاعة الطويل يذهب الناس إلى آدم فيقولون له يا آدم أنت أبو البشر الذي خلقك الله بيديه وأسجد لك ملائكته، ويبدأ يقولون له ما فضله الله به، ولكنه يخبرهم بأنه عصى الله عز وجل، وليس المقام مقامه، وإنما هذا المقام لم يقل له الله عز وجل، ولم يخبره بأنه أهل لهذه الشفاعة. فيقول اذهبوا إلى نوح، فهو أول رسول إلى البشر، يذهب إلى نوح، فنوح عليه السلام يحيلهم إلى إبراهيم، وإبراهيم يحيلهم إلى موسى، وموسى يحيلهم إلى عيسى، ثم يأتي عيسى في قصة طويلة سنحكيها بإذن الله تعالى بالأسانيد الصحيحة حينما نتحدث عن خبر الشفاعة بإذن الله تعالى. المهم أن عيسى عليه السلام يحيلهم على محمد صلى الله عليه وسلم، فلما يأتون إليه يقول أنا لا، لا يقول أنا لها تفاخرا، ولا يقول أنا لها من عند نفسه، وإنما لأن الله قال له سبحانه وتعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وكلمة مقاما محمودا يعني تحمدك فيه الخلائق، فهو مقام محمود، يحمد هذا المقام لأنه أعظم مقام في هذا اليوم، ولذلك لا يحرزه إلا سيد ولد آدم يوم القيامة صلى الله عليه وآله وسلم. فمن هنا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام، ولذلك نفى عن نفسه الفخر، فقال إيه؟ ولا فخر، فقال أنا سيد ولد آدم، مش على الإطلاق حتى في الدنيا، لأن كان سيدهم في الآخرة فهو صلى الله عليه وسلم سيدهم في الدنيا، مش كده ولا لأ؟ الرسول عليه الصلاة والسلام إن كان سيدهم يوم القيامة فإنه صلى الله عليه وسلم سيدهم في الإيه؟ في الدنيا من باب أولى، فهو سيد ولد آدم جميعا يوم القيامة، ولذلك الجميع يذهبون إليه. لماذا؟ لأنهم يرجون ويتمنون شفاعته صلى الله عليه وسلم، وتبدأ الشفاعات بأول درجات الشفاعة ألا وهي الشفاعة العظمى، أن يأتي الله عز وجل للفصل بين الناس، للفصل بين الناس، لأن الناس قد وصلوا إلى حالة شديدة جدا يتمنون أن يأتي الله عز وجل للفصل بينهم يوم القيامة، ودي الشفاعة العظمى، أعلى درجات الشفاعة. للرسول عليه الصلاة والسلام درجات أخرى من الشفاعة، ولكن هذه أعظمها. فمن هنا قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، يعني أول من يخرج من هذه الأرض ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. أول من ينشق عنه الأرض من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وأول شافع وأول مشفع. أول شافع يعني يشفع، وأول مشفع يعني تقبل إيه؟ شفاعته. وهذا هو اليوم الذي لا يشفع فيه أحد إلا إيه؟ من أذن له الرحمن ورضي له قولا. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ولذلك كانت قواعد الشفاعة الأربعة التي سنتحدث عنها بالتفصيل إن شاء الله تعالى في حينها، القواعد الشفاعة لها كم قاعدة؟ أربعة. أول شيء الشفاعة ملك لله. ما الدليل؟ قل لله الشفاعة جميعا. القاعدة الثانية الشفاعة لا تلحق مشركا. ما الدليل؟ فما تنفعهم شفاعة الشافعين. القاعدة الثالثة ألا وهي إذن الله للشافع. الرابعة رضا الله عن المشفوع فيه، وهما في قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع فيه سبحانه وتعالى. فقال: وأول شافع وأول مشفع، رواه مسلم. وفي أول حديث الشفاعة: أنا سيد الناس يوم القيامة، ثم يحكي لهم ويقول: أتدرون متى هذا؟ ويحكي لهم قصة الشفاعة في حديث الشفاعة الطويل. وروى مسلم والترمذي عن واسل بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. من ولد إسماعيل اصطفى الله عز وجل كنانة. كنانة هذا جد من أجداد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهو صلى الله عليه وآله وسلم من المصطفين الأخيار، بل هو سيدهم صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قيل يشكل على هذا، طبعا هو الإمام الطحاوي قال سيد المرسلين، فالدليل على ذلك إيه؟ إنه سيد ولد آدم يوم القيامة. إن كان سيد ولد آدم يوم القيامة فهو سيد المرسلين، لأن المرسلين من ولد آدم. فإذا كان هو سيدهم صلى الله عليه وسلم سيد الجميع، فسيكون صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين. وإن قلنا سيد المرسلين فمن باب أولى سيد إيه؟ من لم يكن رسولا، لأن الرسل أخص الأنبياء، والأنبياء أخص بني آدم. فلذلك تجد أنت إن بني آدم عموم منهم المؤمنين، ومن المؤمنين الأنبياء، ومن الأنبياء المرسلين. فهو سيد المرسلين. فإن كان سيدا للمرسلين فهو صلى الله عليه وسلم إيه؟ يعني لو جعلنا المسألة مثلا قاعدة، وجعلنا في تدرج هرمي، يعني إذا كنا نفهم مسألة العموم والخصوص نقدر نفهمها بالأسلوب العصري، مسألة التدرج إيه؟ الهرمي. فنقول القاعدة المؤمنين ترفع درجة أقل منهم، اللي هم مين؟ يعني اللي هم أقل منهم في العدد، لكن أعظم منهم في الإيه؟ في الصفات وفي القبول عند الله المؤمنين. بعد كده نأخذ من المؤمنين مين؟ الدرجة الثالثة الأنبياء، مش كده؟ بعد كده تأخذ من الأنبياء المرسلين، قمة المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام. المسألة تدرج، لو قلنا عليها تدرج هرمي بالأسلوب العصري، ولو قلنا عليها بأساليب أهل العلم في العموم والإيه؟ والخصوص. فهنا يقول: فإن قيل يشكل على هذا، في إشكال، من أين جاء الإشكال؟ قال: الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تفضلوني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من يفيق، فأجد موسى، ما هو أول من يفيق يساوي قوله إيه؟ أول من ينشق عنه القبر، فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا بساق العرش، فلا أدري هل أفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله؟ هذا الحديث مشكل عند بعض الناس، ظاهره في إشكال. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، ثم يأتي في حديث آخر فيقول لا تفضلوني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة، بدليل قول الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. النفخة الثانية، يبقى النفخة الأولى صعق الناس، النفخة الثانية اللي اسمها القيامة، نفخة القيامة، ما احنا عندنا الساعة وعندنا القيامة، الساعة اللي ايه ايه التي تكون فيها النفخة الأولى ونفخ في الصور فصعق، دي اسمها الايه الساعة، ساعة الكون، ساعة الكون يعني الساعة التي قدر الله فيها أن يقضي على الناس، فدي الساعة، الساعة غير القيامة، القيامة اللي هي ايه؟ النفخة الثانية، فإذا هم ايه؟ قيام ينظرون، فسميت القيامة من ايه؟ من القيام، لأنهم يقومون من رقدتهم ويقومون من قبورهم، فالساعة التي فرق بين الساعة وبين القيامة، فالنفخة الأولى الساعة، النفخة الثانية القيامة، فيقول ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، استثنى الله بعضا من الناس من الخلق، من هم خلاف من أهل العلم سنتعرض له في حينه إن شاء الله لما نتكلم عن القيامة والبعث والنشور وهذه الأمور حينما يأتي مجالها ووقتها ومكانها إن شاء الله تعالى. لكن هنا الإشكال في إيه؟ إنه الرسول عليه الصلاة والسلام أول من يشق عنه القبر بالقيام في النفخة الثانية، فأجد موسى عليه السلام باطشا بساق العرش يقول فلا أدري أفاق قبلي فقبل مني أو كان ممن استثنى الله تعالى، وفي بعض الروايات أغنت عنه صعقة الإيه؟ جبل الطور. يبقى موسى عليه السلام هل لم يصعق لأنه عليه السلام أغنت عنه نفخة، أغنت عنه إيه؟ صعقة، الصعقة التي حدثت لمن له عليه السلام حينما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فلما جاء لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. فموسى عليه السلام، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فأجد موسى باطشا بساق العرش فلا أدري هل أفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله، استثناهم في ماذا؟ في قوله تعالى إيه؟ ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هل هو من المستثنين في هذا الأمر أم لا؟ خرجه في الصحيحين يعني البخاري ومسلم. فكيف يجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر؟ طبعا الأحاديث دي اللي بيكون ظاهرها التعارض تسمى إيه؟ بحث، اسمه بحث إيه؟ موهم التعارض، موهم التعارض، لأن في قضايا توهمك التعارض، زي مثلا على سبيل المثال في القرآن يأتي قول الله تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ويأتي قول الله تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، اللي ينظر إلى الآية دي مع الآية دي يقول لك في إيه؟ طب مفيش تعارض في القرآن، ولو كان من عند غير الله لا لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ده ما فيش تعارض ولا حاجه، بل ده من معجزات القران. خلي بالك، وقلنا الكلام ده في الدرس الماضي بتاع التفسير، قلنا ان دي كانت من ضمن، وقلنا كمان تقريبا في درسنا الماضي هنا، وقلنا ان دي كانت لمحه من اللمحات اللي جعلت رجل كمريض بكاي يدخل في الاسلام. اللي بعض الناس ينظروا على انه في تعارض في القران، نظروا الذين عندهم علم بالكون على انه من معجزات الايه؟ القران الكريم. قضيه بخمسين الف سنه وقضيه الايه؟ ان اليوم بألف سنه، واخدين بالك؟ لان اليوم بالنسبه لنا احنا محدد 24 ساعه نظرا لدوران الايه؟ الارض حول نفسها امام الشمس. فانتج من ذلك مساله الايه؟ الارض لما بتدور حول الشمس بينشا الفصول الاربعه، لكن لما بتدور حول نفسها حول محورها الدوره المحوريه ف 24 ساعه، مش كده ولا لا؟ وسيبك بقى من اللي الليل قصير او النهار قصير، المهم يعني في الصيف النهار طويل والليل قصير، العكس في الشتاء، ومع ذلك نفس السرعه. ولذلك امام الشمس الغروب هو الغروب والشروق هو الشروق، لان حدودها 24 ساعه بالظبط. هو ده اليوم. لو كانت الارض ابطا يبقى اليوم ايه؟ اطول. لو الارض اسرع هيبقى اليوم ايه؟ اكثر من 24 ساعه. الكلام ده مسلم عند المتخصصين في هذه الشؤون، ودي تعتبر امور تعتبر اصبحت يقينيه في هذا العصر عند المتخصصين في هذا الشان. فلما يجي بقى يقول الله عز وجل ولقد خلقنا السماوات والارض في سته ايام، انه يوم اليوم بكام؟ اليوم بقى دي 24 ساعه. كان فين السعاده؟ كانت الارض لسه ما بتدورش، دي الارض كانت لسه ما اتخلقتش ولا الشمس لسه اتخلقت. ولذلك القران قال ايه؟ ولقد خلقنا السماوات والارض في ايه؟ في سته ايام بس. فلما جاء صاحب اللي جاء كتب اللي قلنا عليه في اللقاء الماضي في درس التفسير اللي اسمه عبرة عند اليهود، لما ضاعت التوراه وجاء يكتب التوراه كتبها بشر، اتحكموا بالاسلوب البشري، فماذا كانت النتيجه؟ هو يعرف انها اتخلقت في ست ايام، بدا بقى يكتب بقى هو، وكان صباح وحصل كذا وكذا، وكان مساء يبقى الصبح خلق كذا، والظهر خلق كذا، والعصر خلق كذا. فحكمته ثقافة عصره، حكمته ايه؟ ثقافة ومعلومات عصره. فلما جاي مريد بوكاي وهو رجل عالم جاء قرأ هذا الكلام وكان كاثوليكيا فرنسيا، قال اه، قرأ الانجيل وقرأ التوراة الكتب اللي بين يديه وقرأ القرآن، قال لا، القرآن اللي كتبه او اللي قاله مش بشر، اللي قال هذا الكلام هو اللي خلق السماوات والارض بالفعل. لان ساعة ما اتخلقت بالفعل والكلام ده نزل من 14 قرن من الزمان، نزل على رجل امي ومعارف عصره وثقافة عصره ما كانتش وصلت الى ثقافة العصر الحالي. فحينما يبقي على لفظ ستة ايام فقط ويجي بعد كده يقول ايه؟ وان يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون، يبقى اليوم ايه؟ فترة زمنية. الفترة دي ماهياش الخالق سبحانه وتعالى ما يتحكمش بيها، هو يحدد فترة معينة. فمن الممكن ان يجعل اليوم الف سنة، ومن الممكن ان يجعل اليوم ايه؟ 50,000 سنة. يبقى يوم يجعله 50,000 سنة ده يوم القيامة، ويوم يجعل 1,000 سنة ده الايام التي خلق فيها الايه؟ السماوات والارض. وان يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون. ويجي على يوم ثاني النص القرآني يقول ايه؟ في يوم كان مقداره 50,000 سنة. لان اللي قال هذا الكلام هو ايه؟ الخالق سبحانه. والخالق ما بيتحكمش، ما يحكموش رب، ما يحكمش ربنا سبحانه وتعالى اي شيء في الكون، وانما هو الحاكم ولا معقب لحكمه. فمن هنا قال اللي قال هذا الكلام خالق السماوات والارض، لكن اللي قال كان صباح وكان مساء هذا انسان غلبته ثقافه عصره محدوده بالزمان ومحدوده بالمكان ومحدوده بالناس. واخدين بالكم ولا لا؟ فمن هنا قال الله سبحانه وتعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظر. الرسول عليه الصلاه والسلام يقول انا سيد ولد ادم يوم القيامة ولا تقدر. طب هذا الحديث هيعارض الحديث الذي قال لا تفضلوني على موسى؟ هنقول ده مهم ايه التعارض، لكن حينما يرد الامر الى اهل العلم فان التعارض ايه يزول والاشكال يظهر. قالت الجواب ان هذا كان له سبب. الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش على سبيل الاستئناف، ما جاش كده طلع المنبر وقال للناس ايها الناس لا تفضلوني على موسى، لا، وانما من الممكن انه جاء على الاستئناف وقال لهم انا سيد ولد ادم يوم القيامة ولا تقدر. يبقى الحديث الاول قالوا على سبيل الايه التعليم للناس، لكن الحديث الاخر ليه مناسبة. اما لهم لا تفضلوني، ايه مناسبته؟ قال ان هذا كان له سبب. احنا عارفين ان القرآن ليه اسباب دايما، حاجة ما اسباب الايه النزول، والحديث له اسباب ما اسباب الايه الورود. خد بالك يقال سبب ورود الحديث، لكن القرآن يقولون فيه سبب ايه النزول، لان الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا لما حصل شيء معين. في احاديث بيقولها من غير اسباب، لكن في احاديث بيكون ليها سبب ايه اسباب ورود، وفي كتب صنفت في اسباب ورود الحديث الايه الشريف. فقال والجواب ان هذا كان له سبب، فانه كان قد قال يهودي من اليهود قال لا والذي اصطفى موسى على البشر، بيحلف اليهودي، فقال والذي اصطفى موسى على البشر. فواحد مسلم واقف جنب منه قال له بقى انت بتقول هذا الكلام والنبي محمد عليه الصلاة والسلام موجود؟ خد وراح رعه بالقلم، واخد بالك؟ فقال فلطمه مسلم ضربه بالقلم وقال اتقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظهرنا؟ مع الرسول عليه الصلاة والسلام موجود وانت تقول والذي فضل موسى على البشر هو ايهم افضل؟ خد وراح تديله بالقلم. فجاء اليهودي عايز يشتكي لمين؟ يروح للرسول عليه الصلاة والسلام، مع ان المفروض الكلمة دي هذا المسلم اللي ضربه ليه؟ علشان ازاي انت تفضل موسى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فهذا اليهودي لم يجد واحد غيره كان قال ايه بقى انا هروح اشتكي للرسول عليه الصلاة والسلام؟ طب ما مش هينصرني، مش كده ولا لا؟ فاشتكى من المسلم، اما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى من المسلم الذي لطمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، قال لهم لا تفضلوني على موسى. فان الرسول عليه الصلاة والسلام ما قالوش، يعني كان المفروض يرد على اليهودي ويقول له ايه مثلا؟ يقول لليهودي طب وفيها ايه لما يديك بالقلم ده؟ انت المفروض كمان تقطع رقبتك، ازاي تقول هذا؟ قال له لا، ده كلم المسلمين وقال لهم لا تفضلوني على موسى، فان الناس يصعقون، شوف الادب والتواضع، فان الناس يصعقون يوم القيامه فاكون اول من يفيق، مع انه عارف كويس ان هو سيد ولد ادم يوم القيامه، وعارف كويس صلى الله عليه وسلم ان هو ايه؟ ان هو اول شافع واول مشفع، وان الناس هتروح لموسى، موسى يبعثهم لعيسى، وعيسى يبعثهم للنبي محمد عليه الصلاه والسلام. ويقول هو لو كان موسى حيا لما وسعه الا اتباعي، يعلم كل هذا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال لا تفضلوني على موسى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لماذا؟ لان التفضيل اذا كان على وجه الحميه والعصبيه وهوى النفس كان مذموما. شوف الكلام بتاع العلماء، لان اذا كان المجال تفضيل، اليهودي يقول لا ده موسى ما فيش احسن منه، هيجي النصراني يقول ايه لا ده عيسى ما فيش، يجي المسلم، بقت مساله ايه؟ هنفرق بين الرسل، مع ان من عقيدتنا لا نفرق بين احد ايه منهم، لا نفرق بين احد من الرسل. ولذلك يقول الله تعالى ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. يبقى من عقيدتنا اننا لا نفرق بين احد من رسل الله، موسى رسول عظيم المسيح رسول عظيم، ابراهيم كذلك، النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. والتفضيل ليس لنا، وانما التفضيل لمن؟ لله عز وجل، والذي قال في كتابه ولم يقل النبي محمد عليه الصلاه والسلام. الكلام ده مش كلام النبي عليه الصلاه والسلام، بل كلام خالق ابراهيم وخالق موسى وخالق عيسى. قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، منهم من كلم الله ورفع، مش منهم من كلم الله. طب ما كله بيكلم ربنا، مش القصه انك انت تكلم ربنا، القصه ان ايه؟ ان ربنا اللي كلمك. منهم من كلم الله، يعني كلمه الله، وكلم الله موسى تكليما. منهم من كلم الله ورفع بعضهم فوق بعض درجات. يبقى ربنا الذي فضل. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتينا داود زبورا. يبقى ربنا عز وجل هو اللي فضل بعض النبيين على بعض. قال واتخذ الله ابراهيم خليلا. يبقى هو الذي اتخذ. يبقى التفضيل من عند مين؟ من عند. لما تيجي بقى المساله في اتباع الانبياء وتدخل القضيه قضيه مفضله منهم هم وحميه وعصبيه، هذا الامر خطا. فتسلم للذريعه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ لا تفاضلوا ولا تخيروا بين الانبياء. فلكل رسول ايه؟ فضائله العظيمه، لان فعلا كل رسول فضائل. والا فاننا حينما نتكلم في هذه القضيه، هل في تفضيل بين الانبياء والرسل؟ اه، ويجي في بعض النصوص تمنع هذا الكلام. يقول لك الحل ايه؟ التفاضل في ذات النبوه لا. النبوة نفسها مفيش فيها تفاضل. النبوة التي اوتيها ده، ما هو ده اوتي نبوة وده اوتي نبوة وده اوتي نبوة، جنس النبوة مفيهوش تفاضل. وانما التفاضل في ايه؟ في امور اخرى زائدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله. يبقى التفضيل كان بايه؟ بامور اخرى خارجة عن ماهية النبوة. ففضل موسى بالتكليم، وفضل ابراهيم باتخاذه خليلا، واتينا داود ايه؟ زبور. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى التفضيل باشياء ايه؟ خارجه عن جنس النبوه. ده الكلام اللي قاله بعض المحققين، واختاره الشيخ الشنقيطي في اضواء البيان، واستحسن هذا القول، وهو قول جيد بالفعل. ما علينا نقرا كلام الشارح ونحاول ان احنا نتفهم الامر. قال والجواب ان هذا كان له سبب، فانه كان قد قال يهودي لا والذي اصطفى موسى على البشر، بيقسم بالله الذي اصطفى موسى على البشر، فرفضه مسلم وقال اتقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظهرنا؟ فجاء اليهودي فاشتكى من المسلم الذي لطمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا. لان التفضيل اذا كان على وجه الحميه والعصبيه وهوى النفس كان مذموما، حتى ولو فضلت النبي صلى الله عليه وسلم على اي رسول، طالما الامر فيه حميه وعصبيه وهوى، لان الحاكم لهذا مين؟ الله. لكن كونك انك انت تحكم بهواك وتاخذ الامر على انه عصبيه وحميه، غيرك هياخده بنفس الاسلوب، فتكون المساله ايه؟ هنخطا في الرسل والعياذ بالله، والخطا في الرسل ردة والعياذ بالله، ان حد يلعن الرسل او يسب رسل الله وانبياءه. فهنا يقول بل نفس الجهاد، الجهاد في سبيل الله. ايه رايكم في الجهاد؟ ذروه سنام الاسلام، مش كده ولا لا؟ امر عظيم، افضل الاعمال بعد الايمان والصلاه والفرائض. بل نفس الجهاد اذا قاتل الرجل حميه وعصبيه كان مذموما او طاعه. من افضل الطاعات لو الانسان فعل هذه الطاعه حمية وعصبية، كان ممدوحا ام مذموما؟ كان مذموما. يبقى المسألة مش مسألة تاخد المسألة بعصبية، لا، تاخدها بايه؟ ولذلك شوف العصبية وصلت لنا. انت لما تيجي تسأل اي حد مين افضل، المصري ولا السعودي؟ يقول لك المصري. تسأل السعودي يقول لك السعودي. تسأل الجزائري يقول لك الجزائري. ده خطأ طبعا، مش كده ولا لا؟ لان افضل هؤلاء مين؟ ان اكرمكم عند الله اتقاكم، مش كده ولا لا؟ القضية لمصري ربنا يوم القيامة لان يقول مثلا افتح الباب ودخل كل اهل مصر الجنة او دخل اهل السعودية الجنة. لا، دخول الجنة ملوش علاقة بالجنسية، دخول الجنة ليه علاقة بايه؟ بالايمان والعمل الصالح. واخدين بالكم ولا لا؟ ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ومن بطأ به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالقضية مش قضية جنسيات ولا قضية عصبيات ولا قضية حمية، فإن هذه العصبيات تعتبر والعياذ بالله من معاني الجاهلية وأخلاقها. قال فإن الله حرم الفحش، فقد قال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. قال وآتينا داود زبورا. طب ما هو موسى أوتي إيه؟ التوراة. طب التوراة أعظم ولا الزبور؟ التوراة. طب اشمعنى بقى الزبور؟ قال لك عشان موسى القرآن بيبين أمور هامة جدا، لأن داود ما كانش رسول ولا نبي عادي. داود كان إيه؟ كان ملك، ملك تقي، ملك عادل. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ويمتحن ويقول ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. فشوف المدح، مدح الرسول. واحد يقول طب مش ما كل الناس بتاكل من طعام ايديها؟ يقول لك بس داود كان ملك، فمالك ويشتغل وياكل بايديه وتعلم صنعه شاقه جدا، وعلم له ايه؟ صنعه لبوس لكم لتحصنكم من باسكم فهل انتم شاكرون؟ وصنعه صعبه شاقه. والله عز وجل يقول والنا له الحديد، ويعلمه اتقان الصنعه ويقول له ايه؟ وقدر في الصرد. قدر في الصرد ايه؟ قبل داود كانوا بيلبسوا الايه؟ الزرد او الطرف اللي هو السديري بتاع المقاتل، يلبسه كجنة قطعة واحدة حديد تعوق الجنة، اماشي كده متكتب قادر يتحرك في صعوبة. ألهم الله داود عليه السلام ان يصنع الزرد هذا او الصمد هذا الذي قال وقدر في الصرد، ألهمه ان يصنعه عن طريق ايه؟ حلقات متداخلة، حلقات عامل زي السلاسل. بقى يلبس الزرط او الصرط، يلبسه ايه؟ عباره عن سلاسل، قميص سلاسل من حديد. الان له الحديد، فيجي يضرب الجندي المقاتل بالسهم، فالسهم لما يجي لو وجد الحلقه واسعه يدخل منها، لو وجدها ضيقه مش هينفذ منها السهم، بس هتعيق الايه؟ الحركه. فيقول له قدر في الصرد، لا تجعل الحلقات واسعه فينفذ منها السهم، ولا تجعلها ضيقه فتعيد حركه الجندي، قدر في الصرد. شوف ربنا بيعلمه اتقان الايه؟ الصنعه. اعملوا ال داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فالرسول عليه الصلاه والسلام يثني على ايه؟ يثني على ها داود عليه السلام وصنعته انه بياكل من كف بيده، ما كانش عاطل بالوراثه. مش يقول لك انا صنعتي ان انا راجل بقى كفايه بقى ملك، او كفايه ان انا راجل عالم والناس تديله ياكل. لا، وانما ياكل من كسب ايه؟ من كسب يده. يجي الرسول عليه الصلاه والسلام يمدح امر اخر، بيمدح ايه تاني؟ ها؟ عبادته، عبادته. فيقول خير الصيام صيام اخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وخير القيام قيام اخي داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. مقسم الليل، مش كل الليل بيقوم، واحد يقوم طول الليل يبقى طول النهار ايه؟ هينام. لكن ده راجل وراه مسؤوليه وراه عمل وراه شغل، نصف الليل بينام، قسم الليل الى اسداس، النصف الاول اللي هو ثلاث اسداس بيناموا، ثم يقوم ايه؟ الثلث سدسين، وينام السدس الاخير. واخدين بالكم؟ يبقى قسم الليل ثلاث اثلاث، تلتين نوم وتلت قيام، بس التلتين مقسومين نص نوم وثلث قيام وسدس ايه؟ نوم. طبعا الكلام ده تبدا انت تحسبها، وحد المقامات ست على ثلاثة، الرسول الامي هو اللي قال هذا الكلام. مع ان انت ممكن تيجي تقول طب ايه؟ ينام نصف الليل ويقوم ثلثا وينام سدسا. طب الثلث واحد على ستة، والثلث واحد على ثلاثة، والنصف واحد على اثنين، طب دول يعملوا واحد صحيح ولا يبقى لسه في حاجة؟ لازم توحد المقامات الأول، مش كده ولا لا؟ لكن الرسول عليه الصلاة والسلام مش كده ولا لا؟ أو تقعد ممكن تكون أنت كمان يعني معاك مثلا ثانوية عامة علم رياضة، وتبقى العملية صعبة عليك، السدس مع السدس مع النصف يجمعوا واحد صحيح ولا لا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنها تعمل واحد صحيح، هي تعمل واحد صحيح؟ بس شو بصوا تقول لي يعني طب هات كالكوليتر كده عشان تحسب، سبحان الله. المهم يجي الرسول عليه الصلاة والسلام يثني اشمعنى داود عشان كان ملك؟ واحد يقول الله، طب ما هو قال هنا ايه؟ ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتينا داود زبورا. قال لك احسن تفتكر ان ملك داود كان اعظم شيء اتاه الله اياه. اوعوا تظنوا ده، ده اعظم شيء اوتيه داود كان ايه؟ الزبور. عشان يبين لك ان يبقى القضيه مش قضيه مقارنه الزبور بالتوراه والانجيل والقران، لا، دي قضية مقارنة الزبور كنعمة أنعم الله عليه بها ببقية النعم الأخرى، فكانت نعمة الزبور إيه؟ أعظم. فقال وآتينا داود إيه؟ زبورا، الزبور الذي أوتي عليه المزامير التي أوتيها. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، وكان يرقل هذا الزبور، وكان صوته صوت جميل جدا، والله عز وجل يثني على قراءته ويثني على ترتيله، ويقول يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. كمان كان حينما يقرأ ويرتل هذا الزبور كانت تتجاوب الأصداف مع صوت داود الشجي، وتتجمع الطيور النافرة وتؤوب مع والطير محشورة، الطيور والطير محشورة كل له أواب، ده الطيور والجبال، يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى ليه؟ فهنا أعظم معجزة أوتيها داود كانت إيه؟ في كل المعجزات النعم دي كلها أعظم نعمة كانت إيه؟ وآتينا داود زبورا. وقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فعلم ان المذموم انما هو التفضيل على وجه الفخر. يبقى لو جينا مسألة حمية او جاهلية او عصبية او تفاخر ده مذموم، او على وجه الانتقاد بالمفضول، يعني تيجي تقول الرسول الفلاني اعظم من ده عشان تقلل من شأن الاخر، لا والعياذ بالله لا يجوز، مش كده ولا لا؟ لان هذا فيه ازدراء بنبي من الانبياء، والازدراء بالانبياء والعياذ بالله يعتبر ردة. لو ازدرى انسان او احتقر او قلل من شأن رسول من رسل اي رسول من رسل الله، من عرفناه ومن لم نعرفه، ليه؟ لانهم رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. قال وعلى هذا يحمل ايضا قوله لا تفضلوا بين الانبياء. يبقى لما قال لا تفضلوني على موسى كان ليه سبب، ولما قال لا تفضلوا بين الانبياء، بس الشارع هنا قال كلمه قال وعلى هذا يحمل ايضا قوله لا تفضلوا بين الانبياء ان كان ثابتا، فان هذا قد روي في نفس حديث موسى وهو في البخاري وغيره، لكن بعض الناس يقول ان فيه عله بخلاف حديث موسى فانه صحيح لا عله فيه باتفاقيه. هذه العلة يعني حتى المحقق هنا الأرناؤوط لم يشر إلى هذا الأمر لا بإيجاب ولا بسلب، ما تكلمش في القضية دي لأنه ما عندوش فيها يعني شيء. والشيخ الألباني في تحقيقه للطحاوية قال وقد غمز الشارح في صحته، يعني الشارح اللي هو ابن أبي العز غمز في صحة الحديث، لأنه كونوا يقول إن كان ثابتا، لأن بعض الناس قالوا كذا وأنه في علة ثم سكت ولم يرد قولهم، معنى ذلك أنه يميل إلى إيه؟ إلى تضعيف الحديث. فقال الشيخ الألباني وقد غمز الشارع، ما قالش ضعف، ليه ما قالش ضعفه؟ لأنه لم يضعفه صراحة، شوف تعبيرات أهل العلم، فقد غمز الشارع في صحته ولا أعلم له علة، ولم يتكلم عليه الحافظ في الفتح. يعني ابن حجر لما طبعا ابن حجر شرح البخاري وتعرض لشرح احاديث البخاري كلها، ولو كان هناك علة او اعتراض على بعض اسانيد او بعض متون هذا الصحيح في بعض الاحاديث نتكلم عليها. حافظ ابن حجر بيتكلم بتوسع وبياتي بكل الاقوال وبيناقشها بمنتهى الانصاف ويرجح ما حقه ان يرجح. فكون الحافظ ابن حجر وهو من هو امير المؤمنين في علم الحديث لم يتكلم عليه في الفتح وما اتكلمش عليه وما قالش في عله، فمن اين جاءته العله؟ يعني اذا كانت الحديث في البخاري ويقول الشارح قال عنه بعض الناس ان في عله، فان كانت ثابتا جبت الكلام ده منين؟ والحافظ ابن حجر مثلا ما تقولش انه ايه انه كان قبل ابن ابي العز، فابن ابي العز حصل عنده علم لم يكن عند الحافظ. لا، ده الحافظ ابن حجر بعد ابن ابي العز، مش كده ولا لا؟ قلنا ابن ابي العز الحنفي من تلامذة الامام مين؟ ابن كثير، وابن كثير قبل الامام ابن حجر بزمن، والحافظ آل اليه علم الاولين، وهو الحافظ حافظ عصره وحافظ العصور التي سبقت، يعني علم كبير جدا ومع ذلك لم يقرأ. ويجي من بعده الشيخ الألباني ولا ويقول لك لا أعلم للحديث علة، ولما جاء شعيب القرنقوط في تحقيقه لم يتعرض للأمر، سكت، لأن القرنقوط لو تكلم هينقل الكلام الألباني وما عندوش النيه ينقل كلام الشيخ الألباني أو حتى يشير إليه، واخدين بالكم ولا لا؟ من هنا لما ما عندوش النيه ينقل كلام الشيخ الألباني وما عندوش علم يقوله سكت على الأمر برمته كأنه لم يقرأه، مع انه كان المفروض كمحقق انه يذكر هذا الامر، لان الشارح غمد الايه الحديث، فربما طالب العلم لم يتعرض لنسخة الشيخ الألباني فلم يقرأ الا نسخة اللي هي طبعة الرسالة. هينظر الى كلام الشارح يقول ايه، ربما كان في الحديث ايه علة، والحديث في البخاري امر خطير ان الانسان يحمد الحديث ويسكت عليه، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك الشيخ الألباني كمان قال ايه، وحتى لو في علة مع انه مفهوش له شاهد من حديث ابي سعيد الخدري مرفوعا بلفظ لا تخيروا بين الانبياء فان الناس يصعقون، وهذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم والامام احمد، يعني حتى لو الحديث ده في شيء فهو ايه له شاهد من حديث ابي سعيد الايه الخدري متفق عليه، واخدين بالكم ولا لا؟ يعني بيبين ان الامر نور على نور. فبيقول الشارح بعد ما غمد الحديث قال وقد اجاب بعضهم بجواب اخر وهو ان قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى وقوله لا تفضلوا بين الانبياء نهي عن التفضيل الخاص، اي لا يفضل بعض الرسل على بعض بعينه، بخلاف قوله صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم ولا فخر، فانه تفضيل عام فلا يمنع منه، وهذا كما لو قيل فلان افضل اهل البلد لا يصعب على افرادهم، بخلاف ما لو قيل لاحدهم فلان افضل منك، ثم اني رايت الطحاوي قد اجاب بهذا الجواب في شرح معاني الاثار. طبعا الكلام اللي هنا بيقول ايه، بيقول ان بعض العلماء قالوا عندنا اجابة اخرى، ان قول الرسول عليه الصلاة والسلام انا سيد ولد ادم يوم القيامة ده تفضيل عام، لكن لما يقول فلان افضل من فلان ده تفضيل خاص، فلما يجي واحد من الناس مثلا يقول على فكرة فلان ده اعلم اهل البلد، مسألة عادية، لكن لما تقول اعلم من فلان فلان يزعل، ليه؟ لانك هنا تعرضت له هو شخصيا، لكن لما تيجي تتكلم وتقول هو اعلم اهل البلد امر عام. فقالوا حديث انا سيد ولد ادم ده على الجمهور، لكن لا يجوز لك انك تقول افضل من فلان او افضل من علان، بس هذا القول نفسه ايه خطا، لانه قد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد ادم يوم القيامه، ويجوز انه يكون هناك تفضيل، بس التفضيل ده يكون ايه، اولا ما يكونش على سبيل الحميه ولا على سبيل الفخر، وانما وما يكونش هذا كذلك التفضيل منك انت او بهواك، تقول انا شايف ان النبي فلان افضل من النبي علم، انت حش، وانما التفضيل لمين؟ لصاحب التفضيل، تلك الرسل فضلنا، اللي فضل مين؟ ربنا عز وجل، فان فضل الله خلاص لكن لم يثبت شيء في القرآن أو في السنة نتوقف وما نتكلمش. لكن لو قال الله قلنا، لأن ساعة ما أقول الله فضل بعض النبيين على بعض، ربنا اللي قال مش أنا، مش كده ولا إيه؟ الأمر الثاني اللي قلناه وقلنا استحسنه الشيخ الشنقيطي بعد ما نقله ابن عطية ونقله الإمام القرطبي، إن التفضيل في مسألة النبوة، في النبوة نفسها مفيش تفاضل، وإنما التفاضل بإيه؟ بأمور خارجة عن النبوة. قال وأما ما يروى، طبعا الشيخ الأرناؤوط جدح ونقل عن فتح الباري كلام طيب في هذا الشأن من المجلد السادس في تعليقه على الحديث، فليرجع إليه من شاء، برضو مش هيخرج عن الكلام اللي قلناه. قال وأما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس، هذا الحديث، وأن بعض الشيوخ قال لا يفسر لهم هذا الحديث حتى يعطى مالا جزيلا. بيحكي بقى المؤلف يقول إيه؟ أما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس، وأن بعض الشيوخ قال، الشيوخ الصوفية طبعا، قال لا يفسر لهم هذا الحديث، يعني سألوه عنه فقال أنا مش هفسر لكم الحديث ده حتى أعطى مالا جزيلا. فلما أعطوه فسره بأن قرب يونس من الله وهو في بطن الحوت كقربي من الله ليلة المعراج، وعدت هذا تفسيرا عظيما. يعني لما يعني الرسول عليه الصلاة والسلام جاء على الحديث بيقول ايه؟ لا تفضلوني على يونس ابن متى، يقول لك اه طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان يفضله احد على يونس ابن متى؟ قال لهم مش هجاوبكم غير لما تدفعوا مبلغ كبير، دفعوا. قال لهم لان يونس وهو في بطن الحوت فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، كان في قربه من الله كقرب محمد حينما صعد الى ايه؟ سدرة المنتهى. طبعا الكلام ده يسمعه الله كلام جميل، لا ده كلام تخريف مش كلام جميل ولا حاجة، لان اللي بيقولوا هذا الكلام عايزين ينفوا قضية الايه؟ العلو، عايزين ينفوا صفة العلو عن الله عز وجل. يقول لك اللي كان في بطن الحوت قربه من الله كقرب اللي كان فين؟ عند سدرة المنتهى، مش كده؟ فبيقول هنا ايه؟ اولا الحديث ده غير صحيح، هو هيقول لك هنا قال وهذا يدل على جهلهم بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى، فان هذا الحديث لهذا اللفظ لم يروه احد من اهل الكتب التي يعتمد عليها، وانما اللفظ الذي في الصحيح هنقوله دلوقتي. ولذلك الشيخ الالباني علق فقال لا اعرف له اصلا بهذا اللفظ، فالحديث ده لا اصل له بهذا اللفظ، لكن اللفظ الموجود في الصحيحين ايه بقى؟ قال وانما اللفظ الذي في الصحيح لا ينبغي لعبد ان يقول انا خير من يونس ابن متى، لا ينبغي لعبد ان يقول انا خير من يونس ابن متى، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول كده، ما ينبغيش لعبد ان يقول انا مين؟ بتعود على مين؟ على القائل ولا على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ مشكل احتمال. لكن لما نيجي نرى ان الحديث ده عند مسلم في بعض الروايات وعند البخاري كذلك في كتاب الانبياء، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، اصبح الحديث ايه؟ حديث ايه؟ قصدي لا ينبغي ان يقول لعبد، وفي لعبد في رواية لعبد لي، وفي رواية لا ينبغي لعبد ان يقول انا خير من يونس ابن متى. يبقى المقصود ان النهي عن انك انت اللي تقول اي حد، مش الرسول عليه الصلاة والسلام. فلذلك لما جم يروا الحديث بالمعنى اللي متفهموش قالوا لا تفضلوني انا كمحمد على يونس ابن متى، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن الحديث في بعض الروايات الصحيحين جعلت الحديث قدسي، القائل مين؟ الله. والله لما يقول لا ينبغي لعبد ان يقول انا، هل انا تعود على الله؟ يبقى ما تعودش على الرسول عليه الصلاه والسلام، وانما تعود على مين؟ على كل قائل. وفي روايه من قال اني خير من يونس ابن متى فقد كذب، يعني اي انسان مش نبي وهذا اللفظ يدل على العموم، اي لا ينبغي لاحد ان يفضل نفسه على يونس ابن متى. ليس فيه نهي المسلمين ان يفضلوا محمدا على يونس، يبقى القضية مش قضية ايه نهي عن تفضيل محمد عليه الصلاة والسلام على يونس، وانما نهي عن انك انت تفضل نفسك على مين؟ على يونس ابن متى. وذلك لان الله تعالى قد اخبر عنه انه التقمه الحوت وهو مليم. الآية بتقول ايه؟ وذنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه. يعني ايه ان لن نقدر عليه؟ هل معقول نبي او رسول يظن ان الله لا يقدر عليه؟ والعياذ بالله، لا، الرسول الذي يكون عارف ان ربنا على كل شيء قدير. فظن ان لن نقدر عليه، يعني ايه نقدر عليه؟ يعني نضيق عليه. يعني كلمة نقدر بمعنى نضيق. أرأيتم إلى قول الله تعالى في سورة الفجر، مش ربنا بيقول في سورة الفجر إيه؟ فقدر عليه رزقه، مش كده ولا لا؟ فقدر عليه إيه؟ رزقه، فيقول ربي أهانني. قدر عليه يعني إيه؟ ضيق عليه رزقه. فنقدر بمعنى إيه؟ بمعنى نضيق. فظن أن لن نضيق عليه، يعني هسيبه. راح دع قوم ما استجابوش، سابهم ومشي بدون إذن من الله. فظن أن الأمر فيه سعة، فظن أن لن نقدر عليه. فماذا كانت النتيجة؟ فحدث له ما حدث، والتقمه الحوت وهو إيه؟ مليم. وذلك يقول لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. أثبت اللوث ونفع عنه الدم. لولا أن تداركه نعمة من ربه، لولا أن النعمة ما أدركته كان هيحصل إيه؟ لنبذ بالعراء، يعني قذف. كان الحوت سيقذفه وهو إيه؟ مذموم. لكن نعمة ربنا تداركته فقبلت توبته. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولذلك يقول فلولا أن تداركه نعمة من ربي لنبذ بالعراء وهو مذموم. لكنه نبذ بالعراء وهو إيه؟ سقيم. سقيم إيه؟ اشتد عليه تعب، كونه قاعد في الظلمات 3 ليالي في بطن الحوت. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم بلا حين. لكن بالنسبة لهم هل نبذ بالعراء وهو مذموم؟ لا، لولا أن تداركه نعمة من ربي لنبذ بالعراء وهو مذموم. لكن النعمة أدركته، لكنه ألقي في بطن الحوت وهو إيه؟ مليم. شوف الآية بتقول إيه؟ فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فسماه الله أو وصفه بأنه مليم. مليم يعني إيه؟ يعني يستحق اللوم من الله لأنه خالف أخطأ. واخدين بالكم ولا لا؟ لأنه ارتكب شيئا يستحق عليه الملامة. لما يسمع كده واحد من الدعاة يقول يونس عمل كده بس أنا ما كنتش أعمل كده، لو أنا مكانه كنت استرد. يبقى هو هنا جعل نفسه إيه؟ خيرا من يونس ابن متى. ينفع هذا الكلام؟ لا ما ينفعش. لا انت ولا مليار دقيقة توصل لذكر مين؟ يونس ابن متى. فلا ينبغي احد ان يقول ايه؟ انا خير من يونس ابن متى. فقالوا لانه قال سبحانك لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يقول طب ويا؟ يقول لك كان ظالم. يقول يا سلام، طب ما ابوك ادم وامك حواء قال ربنا ظلمنا انفسنا، والرسول محمد عليه الصلاة والسلام قال رب اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي. مش كده ولا لا؟ رب اني ظلمت نفسي ايه؟ ظلما كثيرا. واحنا كلنا ظلمة لانفسنا. يبقى ما ينفعش علشان يونس قال هذا تيجي انت تقول ايه؟ انا خير من يونس ابن متى. واخدين بالكم ولا لا؟ فقال وذلك لأن الله تعالى قد أخبر عنه أنه التقمه الحوت وهو مليم، أي فاعل ما يلام عليه. وقال تعالى وذنون، يعني صاحب الحوت، النون اللي هو الحوت، وذنون ذا بمعنى إيه؟ صاعد وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر علي عن نضيق عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال فقد يقع في نفس بعض الناس أنه أكمل من يونس فلا يحتاج إلى هذا المقام. يعني مقام إيه؟ فلا يحتاج إلى هذا المقام. مقام إيه؟ مقام إنه يقول ربنا إني ظلمت نفسي. وغريبكم ولا لا؟ مقام التحقق من إيه؟ بالاعتراف بالظلم. فلا يحتاج إلى هذا المقام إذ لا يفعل ما يلام عليه ومن ظن هذا فقد كذب. الرسول عليه الصلاة والسلام من قال من قال إني خير من يونس ابن مكة فقد كذب، لأنه ظن كذب، وقع في الكذب، وهو ليس بأفضل من يونس، وهو محتاج إلى هذا الدعاء. بل كل عبد من عباد الله يقول ما قال يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كما قال أول الأنبياء وآخرهم صلى الله عليه وسلم. فأولهم آدم قد قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وآخرهم وأفضلهم وخاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال في الحديث الصحيح حديث الاستفتاح من رواية علي بن أبي طالب وغيره بعد قوله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة، قال اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهذا الحديث في مسلم وغيره. وكذا قال موسى عليه السلام رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وأيضا فيونس لما قيل فيه فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم نهي نبينا عن التشبه به وأمر بالتشبه بأولي العزم. يبقى أنت ما تقولش عن نفسك أنت خير من يونس، لكن محمد عليه الصلاة والسلام خير من يونس، بدليل أن ربنا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقتدي بالأنبياء قال له فبهداه مقتدي، لكن جعل مين على يونس وقال له إيه فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى ولا تكن كصاحب الإيه الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تباركه نعمة من ربي لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه بعد ذلك، لكن انت محمد بتعديش ذلك. ولذلك ربنا لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر امره ان يصبر كصبر من؟ اولي العزم. فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. هل يدخل فيهم ادم؟ لا ما يدخلش. ولذلك ادم مش من اولي العزم. لماذا؟ لان الله قال ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. نسى عنه الايه؟ فاخرجه لأولي العزم، لكن قل له فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. يبقى ادم مش فيه، مش كده؟ مع انه ابو البشر، لكن في دي لا، لانه ربنا اللي بيقول مش احنا اللي بنقول، المساله مش براينا. ما هو لو بهوانا هتقول ده اكمل الخلق ادم، لانه الذي خلقه الله بيديه وامره ان امر الملائكه ان تسجد له وعلمه كل شيء، مش كده ولا لا؟ لكن قل ان ادم عليه السلام في الصبر قال ولم نجد له عزما. ربنا اللي قال مش احنا اللي بنقول. فقال فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. يبقى هيجي يونس عليه السلام وحدث منه ما حدث والله نهى محمدا صلى الله عليه وسلم عن التشبه به، فقال ولا تكن كصاحب الحوت. يبقى يونس هيكون افضل من محمد عليه الصلاه والسلام؟ مستحيل، مش كده؟ فقال وامر بالتشبه باولي العزم حيث قيل له فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. فقد يقول من يقول انا خير منهم وليس للافضل ان يفخر على من دونه، فكيف اذا لم يكن افضل؟ فان الله لا يحب كل مختال فخور. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اوحي الي ان تواضعه حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد. ينفع يجي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يقول الكلام ده يقول ما حدش يفخر على اخيه، يجي هو يقول انا اعظم من الرسل كلهم؟ لا. ولذلك هو قال ولا فخر، يبقى لما قال هذا الكلام كان عايز يعلم، يبقى هو في الاصل قال لا تفضلوا بين الانبياء، لا تفضلوني على موسى عليه السلام، لكن عند تعليمنا الحق قال انا سيد ولد ادم يوم القيامه واول شافع واول مشفع واول من تنشق عنه اول من ينشق عنه الفضل، عشان يعرفنا بهذه العقائد لانه ليس بعده رسول يعلمنا هذه الامور. فقال فقد يقول من يقول انا خير منه وليس يعني انا خير من يونس، وهذا خطا طبعا، وليس للافضل ان يفترى على من دونه، فكيف اذا لم يكن افضل؟ فان الله لا يحب كل مختال فخور، وفي صحيح مسلم الحديث فالله تعالى نهى ان يفخر على عموم المؤمنين، فكيف على نبي كريم؟ فلهذا قال لا ينبغي لعبد ان يقول انا خير من يونس ابن متى، فهذا نهي عام لكل احد ان يتفضل ويفخر على يونس. وقوله من قال اني خير من يونس ابن متى فقد كذب، قد يقول قائل طب هو في حد بيقول، في حد يستجري يقول انا خير من نبي من انبياء الله؟ قالوا مش قالوا مقام النبوة في برزق فوق الرسول ودون الولي، وجعلوا مش قال ابن عربي عن نفسه انا خاتم الاولياء وجعل من الولي افضل من النبي، وخاتم الاولياء اولى افضل من خاتم الايه الانبياء والمرسلين، دي عقيدة عند ابن عربي وعند الصوفية، عند غلاة الصوفية، عند غلاة الصوفية مش الكل، احنا لابد من الانصاف، عند غلاة الصوفية ان الولاية اعظم من الايه من النبوة. قال هذا مش قال هذا مقام النبوة في برضه في النص وايق الرسول ودون الولي، فالولي اعلى، مقام النبوة في برضه في النص وايق الرسول فوق الرسول ودون الولي، الولي فوق والنبوة في النص والرسالة تحت، عكس الامر. وقالوا لقد خطنا بحرا وقفت الانبياء بشاطئه، وقالوا أخذتم علمكم ميتا عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت، وقال حدث لي قلبي عن ربي إلى آخر هذه الأرتقاط والوراق الذي ليس وراءه إلا الزنزقة والعياذ بالله. ولما تيجي تمسك حد بقى ممن يشهدون بهؤلاء ويعظمونهم وتقول لهم الكلام ده موجود في كتبهم، يقول لك معلش دي شطحاته فيا، الإنسان لما تأخذه المواجيد بيشرح، والشطحات دي رموز، والرموز دي لها تصريفات ما يفهمهاش غير الناس الواصلين، صلي على الحبيب عليه الصلاه والسلام، ما يفهمش الكلام ده للواصلين، انت راجل محبوس مش هتفهم الكلام ده، طب خلاص ما تطبعوهوش واغذبوه من الكتب، طالما ان الكلام ده بتقوله ان مواجيه والكلام دوت ليه باطن غير الظاهر اللي انتم فهمتوه، طب كاتبينه ليه؟ لتضللوا الناس وتجعلوا الشريعه ليها ظاهر وباطن، والشريعة دي للناس الغلابة اللي زينا، لكن الحقيقة لمين؟ علم الحقيقة لأهل الحقيقة الناس الوصلين، لكن احنا مقصورين محبوبين، فالمحبوبين دول ليهم الرسوم وليهم الايه الشريعة الظاهرة، قابل الحقيقة والشريعة، ملعون من فتن الخليقة، إن الحقيقة في الشريعة والشريعة في الحقيقة، مش كده ولا لا؟ والشريعة هي الحقيقة، والحقيقة هي شريعة الله عز وجل وما أنزله على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك الحقائق عندما يقول لك لقد خطنا بحرا وقفت الأنبياء بالشاطئ، فإذا كانت الأنبياء ما خطتش فيه يبقى اللي يخط فيها يروح فين؟ ردة الدين داهية، مش كده ولا إيه؟ فهنا يقول وقوله من قال إني خير من يونس ابن متى فقد كذب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم بإعلان الله إن في ناس هتيجي تخارج، واما نيجي عند لا نبي بعده في الفصل القادم ان شاء الله ما نتكلم عن ان مفيش نبي بعد النبي، هتقول لي من اين اتت البابيه؟ من اين اتت البهائيه؟ من اين اتت القديانيه؟ ما كل خرج من بعبتهم هم. طب في الاول يسلم لك ان في اولياء وباب الولايه مفتوح وباب حدثني قلبي عن ربي مفتوح وباب وقفنا وقفت الانبياء بشاطئه واخذتم علمكم ميتا عن ميت واخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت، لما تسلمت الكلام ده يبقى الوحي لسه لغايه دلوقتي نزل، واخدين بالكم ولا لا؟ وايه اللي يمنع ان الوحي نزل في حراء على محمد صلى الله عليه وسلم وينزل في الهند على غلام القدياني، او ينزل على الباب او ينزل على الشباك او مشاكل ذلك ويبقى في الباب واتبعه البابية والبهاء واتبعه البهائية والقديانية اتبع مرزا احمد غلام احمد القدياني الى اخر هذه الكفريات والوثنيات والعياذ بالله. كل ده والعياذ بالله المقصود منه الطعن في دين الاسلام لانه ليس بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي. قال وقوله من قال اني خير من يونس ابن مكة فقد كذب، فانه لو قدر انه كان افضل فهذا الكلام يصير انقص فيكون كاذبا، لان لو واحد فعلا افضل وده مش موجود. يعني لو كان من الانبياء وقال انا خير من يونس وهو خير من يونس يبقى هذا الكلام يليق في حق نبي ان يفتخر؟ لا. يبقى هذا نقص ولا مش نقص؟ يبقى اصيب به. واي نبي واي رسول مش يقول هذا الكلام. ففهمت معنى كلمه من قال اني خير من يونس ابن مكة فقد كذب، لانه لو كان نبي وقالها يبقى كذب. لماذا؟ لانه وقع في النقص، وقع في المخالفه الشرعيه. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. فانه لو قدر انه كان افضل فهذا الكلام يصير انقص فيكون كاذبا، وهذا لا يقول نبي كريم بل هو تقدير مطلق. اي من قال هذا فهو كاذب وان كان لا يقوله نبي، كما قال تعالى لئن اشركت ليحبطن عملك. وهل النبي يشرك؟ مستحيل، مش كده ولا لا؟ قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. وفي للرحمن مستحيل يكون في ولد للرحمن، لان لو كان للرحمن ولد لكان ناقصا، لا يستحق ان يكون اله. ولذلك نزه الله نفسه وحمد نفسه على ايه؟ امور معينه. قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وجود الولد زي وجود الشريك، زي وجود الولي من الذل، وكل هذه امور لا تليق بحق الله، لا تجوز في حق الله، لان لو كانت موجوده لكان ايه؟ ليس كاملا ولا يستحق الحمد حينئذ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين لسلامة ما وصف الله فيه، والحمد لله رب العالمين. لماذا؟ لأنه كامل في ذاته، كامل في أسمائه الحسنى، كامل في صفاته العليا، وكامل في أفعاله سبحانه وتعالى. وإن كان صلى الله عليه وسلم معصوما من الشرك فقد قال الله له لئن أشركت ليحبطن عملك، لكن الوعد والوعيد لبيان مقادير الأعمال. قال وإنما أخبر، وإنما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم. لماذا؟ قال لأن لا يمكننا أن نعلم ذلك إلا بخبره، إذ لا نبي بعده يخبرنا بعظيم قدره عند الله كما أخبرنا هو بفضائل الأنبياء قبله. هو أخبرنا بالفات، طب من يخبرنا بحياته بقى هو ونعرف قيمته؟ يبقى لازم هو يخبرنا ويترك الفخر جانبا ويقول معلش بقى بعيد عن الفخر انا ما بفخرش، بس لازم ابين لكم حقيقه ايه؟ نبيكم صلى الله عليه واله وسلم، اذ لا نبي بعده يخبرنا بعظيم قدره عند الله كما اخبرنا هو بفضائل الانبياء قبله صلى الله عليه وسلم اجمعين. قال ولهذا اتبعه بقولي ولا فخر كما جاء في روايه. وهل يقول من يؤمن بالله واليوم الاخر ان مقام الذي يرد بقى على الرجل اللي ايه اللي كان قال لهم هاتوا فلوس قبضوني قبضوه حللهم اللغز، ايه اللغز ده؟ قال لهم يونس وبطن حوت كان قرب من الله كمحمد وهو عند سدرة المنتهى. هو بيرد على التخريب ده بيقول له ايه بقى؟ ويقول وهل يقول من يؤمن بالله واليوم الاخر ان مقام الذي اسري به الى ربي وهو مقرب معظم مكرم كمقام الذي ألقي في بطن الحوت وهو مليم؟ أي دين يقول هذا؟ أي عقل وأي نقل؟ وخذوا بالكم الغريب انهم يقولوا ايه لما على الأهل السنة لما يقول لك ايه؟ ما بيصلوش على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد عشان بيكرهوا النبي عليه الصلاة والسلام، ده كره النبي كفر، بتكفروا أهل السنة، شوف المصيبة والعياذ بالله، ده بيكرهوا النبي عليه الصلاة والسلام، علشان أهل السنة متوقفين في امور معينه لكن لا نتقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش واحد يمسك الاذان واذن اشهد ان سيدنا محمد رسول الله، بتحصل في بعض المساجد نيجي نقول لهم دي بدعه، يقول لك بيكرهوا النبي عليه الصلاه والسلام، ده انت وبعد كده يقول لك اهل السنه بيفكروا الناس، ده انت كلمه بتكره النبي دي تكفير لينا، مش كده ولا لا؟ ما هو اللي يكره النبي عليه الصلاه والسلام مسلم ولا كراهية النبي صلى الله عليه وسلم زندقة؟ كراهية النبي صلى الله عليه وسلم كفر ولا لا؟ فلما تتهمني باني انا بكره النبي عليه الصلاة والسلام يبقى ده تكفير والعياذ بالله. الامر الثاني طبعا بالطبع احنا ما بنقولش من كفرنا كفرناه، بل نقول ما ايه من كفرنا ندعوه ونعلمه، والا هيبقى هذا الانسان وقع في بدعة وكله بدعة بايه لحسبها حسب، لان الكافر من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لنا اللي كفر ولملك سلطة التكفير ولا اي مخلوق ولا الامة مجتمعة تملك سلطة التكفير، بل التكفير حق لمن؟ لله وللرسول عليه الصلاة والسلام. نكفر من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالشروط التي اتفق عليها اهل السنة والجماعة مستنبطة من الكتاب والسنة، وده هيجي في حينه ان شاء الله تعالى. المهم يقول فهل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر إن مقام الذي أسري به إلى ربي وهو مقرب معظم مكرم كمقام الذي ألقي في بطن الحوت وهو مليم؟ طبعا مع الاحتفاظ بالمقامات وإنه نبي عظيم ما حدش بيقع فيه، لكن هل المقام ده زي المقام ده؟ ده مقام هو استغفر منه وتاب إلى الله، مش كده؟ يقول وأين المعظم المقرب من الممتحن المؤذب؟ يعني يونس كان يمتحن ويؤذب في هذا المكان، ومحمد صلى الله عليه وسلم في مقام الاسراء والمعراج كان ايه؟ كان مقرب معظم، فهذا في غايه التقريب وهذا في غايه التهديد. فانظر الى هذا الاستدلال بهذا المعنى المحرف للفظ لم يقله الرسول عليه الصلاه والسلام. اولا الحديث بالروايه بالغلط، يبقى لفظ لم يقله الرسول عليه الصلاه والسلام، ثم بدأوا يفسروا تفسير ايه مخالف للكتاب والسنة كمان. قال وهل يقاوم هذا الدليل على نفي علو الله تعالى على خلقه الادلة الصحيحة الصريحة القطعية على علو الله تعالى على خلقه التي تزيد على الف دليل كما يأتي الاشارة اليها عند قول الشيخ رحمه الله محيط بكل شيء وفوقه ان شاء الله تعالى، لان هذا الكلام كان المقصود من وراه نفي صفة الايه العلو. يقول لك صفة العلو اللي عليها ادلة تزيد على الف دليل، هتيجي انت تنفيها بكلمة زي دي بعد ما قبضت؟ ما اقول لهم ادوني فلوس قبل ما يجاوبوا على السؤال، مش كده ولا لا؟ بعد ذلك نقف على قوله وحبيب رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. أخونا بيقول سؤال غريب أوي شوية، خد شقة وكانت صناعية بيعملوا في الشقة وفي نهايتها بيشربوا حشيش وبانجو، هل يعمل إيه؟ يقرأ سورة البقرة على ماء ثم يمسح بها الشقة وماذا يفعل؟ لا مش محتاج يعني، الموضوع مش مستاهل الكلام ده كله، بعد ما يمشوا يعني ربنا يهديهم إلى الحق إن شاء الله، الشقة ما فيهاش حاجة إن شاء الله، اغسل بقى شقتك عادي يعني زي ما بتغسلها، زي ما أي إنسان بيغسلها ويحط كفر. مش محتاجة قراءة سورة البقرة ولا شيء من هذا القبيل، بس انت مطلوب منك انك انت تقرأ سورة البقرة، لان البقرة حينما تقرأ في بيت لا يدخله الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مش البنجو والحشيش اللي شرب فيها ان شاء الله تعالى. ده موضوع وده موضوع. اخونا بيسألنا بيقول ما الاستفادة العلمية من معرفة الفرق بين الرسول والنبي؟ مسألة علمية بحتة لا يترتب عليها شيء، مسألة علمية فقط لا يترتب عليك شيء، وإحنا قلنا الكلام ده في حيني، وحتى مسألة التفاضل اللي احنا بنتكلم عليها دي هتعلمنا حاجة واحدة بس، الأدب مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. يعني في بعض القضايا بيتقل لو أهل السنة بيعلموها للناس من البداية مش هيخوضوا فيها، ولكن خوضهم فيها كان بناء على ايه؟ خلافات نشأت بين الناس، فلا بد ان نتكلم فيها. يعني بعض فيها اسالكم سؤال، في بعض الامور بتيجي في هذا العصر احنا ممكن كنا ما نتعرضلهاش ابدا، لكن نفوجئ ان بعض الناس تكلموا فيها، فبناء عليها نقعد نسرها ونتكلم فيها، ودي امور كثيره على درس العقيده ده بالذات من الدروس اللي احنا بنضطر فيها للخوض في امور. هذه الامور لو كنا بنتكلم في الدين فقط من البدايه كده مش هنكسرها، لكن لما تكلم بعض الناس بالباطل اضطررنا لان نرد على ايه؟ على باطله. واخدين بالكم ولا لا؟ هو على سبيل المثال كان في حد يتصور ان لله ولد او لله بنت؟ ما كانش حد يتصور هذا الكلام ولا حد يتكلم فيه اصلا. ولكن لما جت في بعض الامم ادعت ان لله اولاد انزل الله كتبا وارسل رسلا لحرب هؤلاء، مش كده ولا لا؟ وللرد على هذه الايه الاباطيل. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني على سبيل المثال نضرب مثال بسيط جدا في الامور الاجتماعيه العاديه. الصحابه الكرام بيقولوا ايه لما نزلت قصه سدوم وعموره قرى قوم لوط المؤتفكه؟ فبعض الصحابه بيقولوا ايه؟ والله لولا ان الله اخبرنا في القران بقصه قوم لوط لما تصور واحد منا ان رجلا يفعل مع رجل. يعني العرب القدامى، العرب برضه ايام نزول القران في الجاهليه مش في الاسلام، لانهم لو في الجاهليه كانوا بيفعلوا هذه الامور، لو كانوا بيفعلوها في الجاهليه كانت ساعه ما تنزل اليوم وعارفينها لانها امور جاهليه. لا، حتى في الجاهليه ما كانوش يعرفوا الامور دي. يعني الامور دي اللي اصبحت في زمان الناس اليوم سمه من سمات التحضر والتمدن في امريكا واوروبا. الجاهليون العرب كانوا افضل منهم الف الف مره. الجاهليون العرب في جاهليتهم كانت جاهليتهم، خدوا بالكم جاهليه العرب كانت جاهليه غريبه. ان جاز لنا ان نفاضل بين الجاهليات فهتيجي تتكلم عن الجاهليه العربيه كانت جاهليه محدوده. يعني مساله الشرك بالله، والشرك موجود في كل جاهليه. اما مساله مثلا عري محدود حول الحرم، اليوم يبدو بعضه او كله فما يبدو منه فلا احله ومشاكل ذلك مثلا. لكن بعد كده المرأة العربية كانت مستورة، بدليل ان القرآن لما نزل في سورة النور قالوا ان يضربن بخمورهن على جنوبهن. كانت فتحة الجيب دي اسمها فتحة الجيب، وادخل يدك في جيبك، الجيب فتحة الصدر. فهي كانت المرأة العربية منزلة الخمار هكذا وفتحة بس صدرها من هنا عشان تبين القلادة مثلا. فقال وليضربن بخمورهن على جنوبهن، يبقى الخمار يضرب كده علشان يغطي ايه؟ الجيب اللي هو جيوبهن. جيوبهن مش الجيب ده؟ ما تفسرش القرآن واللغة بفهمك انت الحمل العام المحدود. وادخل يدك في جيبك اللي هي فتحة الصدر. فهنا قال وليضربن بخمورهن على جيوبهن، ولذلك قال سلوى، كانوا بيلووا الخمار كده عشان تغطي فتحه الايه؟ الصدر. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى ده بالنسبه لعري المراه اللي قال عليه في القران ولا تبرجن تبرج الايه؟ الجاهليه الاولى. ده تبرج الجاهليه الاولى. اما بقى الجاهليات المتعشره فما يبدو منه فهي تحل، مش كده ولا لا؟ مش كده؟ اعاذنا الله واياكم. فبقت المساله مفتوحه زي ما بيقولوا على البحر. فلما تيجي انت تنظر الى هؤلاء، تيجي الرسول يجي مثلا عنترة لشداد العكس، وهذا كان عكس اسود، يقول ايه؟ واغض طرفي ان بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها او مثواها. اغض طرفي، الجار دي حرة، مش جارته متعرية ولا معدية يبص لها، لا. واغض طرفي ما بصلهاش ان بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. ده عن طرف جاهليتي. تيجي هند بنت عتبه اكلت كبد او كبد الحمزه رضي الله عنه. هند ام معاويه زوجة ابي سفيان في الامتحان، اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، في اي امتحان. فالرسول عليه الصلاه والسلام بيقول لهم ايه؟ وبايعكن على ايه؟ ألا تشركن بالله شيئا ولا تسرقن ولا تزنين. فقالت لما جاء عند كلمة ولا تزنين قالت أو تزني الحرة؟ الحرة تزني؟ الحرة بمعنى ايه؟ عكس الأمة. عندهم في الجاهلية قبل الإسلام اللي تزني اللي ملهاش أمة، واحدة أمة، أمة يعني عبدة، ملهاش عيلة، ملهاش قبيلة، لان المرأة اللي ليها قبيلة ولها رجال ولها اب ولها اخوة تخاف على كرامتهم وتخاف على شرفهم، فما تعملش شيء يقدح في رجولك اهلها. واخدين بالكم ولا لا؟ فاللي كتزني الامل الامل عندي ملهاش اهل ولا ليها قبيله ولا ليها رجال، فتعتبر امراه لصيقه في المجتمع. فبتقول له هو تزني الحره معقوله الحره تزني؟ واخدين بقى شغل ده في الجاهليه، لان هي لسه جايه من الجاهليه، بتقول له هو تزني الحره؟ واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك كان عندهم مثل يقولون فيه ترجوع الحره ولا تاكل بالسديه. السديه يعني ايه؟ اشتغلش مرضعه. يعني كمان كان في امور معينه تأنف العربيه انها تفعلها. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى كان عندهم انفه وعندهم رجوله. ولذلك لما مثلا على سبيل المثال انتصر المسلمون على المشركين في مكه، شباب مكه عملوا ايه؟ قتلوا الحانات واماكن الله. حتى جاء في بعض الاخبار كما يروي ابن اسحاق في السيره ان امراه اسمها ساره كانت مغنيه، هجرت وهجر بيت الغناء واللهو عندها، حتى ذهبت تستجدي وتطلب جدوى مين؟ تطلب فلوس من مين؟ من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللي حدثت فيها قصه صوله الممتحنه، اللي هي المراه التي دس اليها حاطب بن ابي بلتعه خطاب وجواب، وقال لها ارسليه الى اهل مكه. فاكرين القصه دي؟ هذه المرأة اللي خدته وحينما أدرك علي بن أبي طالب ومرصد بن أبي مرصد الغنوي عند مكان حدده جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، أدرك ضعينة عند إيه؟ أدرك ضعينة عند روضة خار، مكان اسمه روضة خار. تجيب لك الجواب اللي هناك، يجيبوا لك الجواب اللي معاه. لما جم يطلبوا منها الجواب قال اسمها معيشة، قالوا لها أخرجي الكتاب وإلا جربنا الثياب. فقالت اليكم عني، مشركة ومغنية، قالت اليكم عني، ثم تنحت جانبا واخرجته من عقاص شعلان تحت الخمار. مغنية محجبة ومش عايزة الرجال يروا عورتها. واخدين بالكم ولا معناها قبلت ان تعمل جاسوسة؟ ده مسألة ثانية. لكن لما تنظروا يجوا يقولوا لولا ان القرآن اخبرنا، القرآن اخبرنا بان قوم لوط كانوا يفعلون كذا وكذا، لما ظننا ولما خطر ببالنا ان هناك رجل يتعامل مع رجل. تعال بقى اتفرج انت على الايه؟ المدنيه المعاصره، كل دي حدث ولا حرج عنها. الزنا، تجريد الثياب، العري، مش كده ولا لا؟ الشواطئ، البيكيني وورقه التوت، مساله والعياذ بالله اخطر من ذلك فعلة قوم لوط. والغريب ان ايه؟ يريدون ان يقيموا نوادي، يعني بيناد طبعا في نوادي للشواذ جنسيا، فهم كمان عاوزين يعملوا امر تاني. يبقى الامر ده تصدر في تشريعات وقوانين عندهم بجواز هذا الامر، ويتزوج رجل رجل وامرأة تتزوج امرأة، ويريدون ان يقيموا عمليات جراحية معينة لتغيير مش عارف مجرى ايه علشان يتفرغوا للجريمة الكاملة. كل ذلك المجتمعات اللي هي تعتبر مجتمعات متقدمة. الكلام ده تعالى انظر الى الجاهلية العربية قبل نزول القرآن، ما كانش فيها هذا الكلام، بل كان ضد هذا الكلام. نعم، اصل نكاح الجاهلية ده كان نكاح، يعني اذا كان هذا الامر كان نكاح وكان يعد زواجا عندهم. ومع ذلك انما تنظر انت الى قضية ان المرأة كان يضاجعها بعض الرجال، اللي هي كانت بتجعل لنفسها راية او علامة على بيتها، وهم دول الاماء، ما همش الحرائر اللي هم كانوا اصحاب قبائل ولهم رجال ولهم عائلة وما شكل ذلك. المرأة كانت تجعل على بيتها راية، أصحاب الرايات كانوا إماء، يعني النساء اللي كانت بتشتغل وتفتح بيت لهذا الخانة والعياذ بالله، فكانت بتعمل راية على بيتها، يبقى البيت ده معروف للمرأة. هذه المرأة لا يجوز لها أن تفعل هذا، يعني العقل حتى وإن لم يكن في المسألة في نقل، والأمر بالنقل واضح، لكن بسأل سؤال عند النقوة والشهامة العربية والرجولة، وكانوا يئيدون البنات خوفا من العار، هتيجي امرأة عندهم تفتح بيت وتجعل عليه علامة او راية حتى يأتيها الرجال وتبتقي الرجال، هتقتل مش هتقتل ولا لا؟ يعني في البيئة العربية يعني هذا الكلام يجوز ان يحدث في الصعيد عندنا؟ مش هيحدث الا ان كانت برضو امرأة ملهاش اصل في هذه القرية او في هذه البلد وتكون جاية من مكان غريب ملهاش اي رجال، لكن بالنسبة للأمة هي اللي بتفعل هذا. اما الحرة وتبني الحرة لان الحرة لها اهل ولها ناس تخاف عليهم، فلا كانت لا تفعل هذا. تفضل. نفس الكلام موجود. احنا الوقت ما تكلمناش بقصة انها متزوجة غير متزوجة، احنا بنتكلم في هل تنتمي الى اسرة وهي حرة ام لا. القضية هل هي حرة؟ واضح؟ لا. ليه؟ ما هو اصل الزواج عندهم ما كانش بالصورة اللي انت متصورها ان اسرة وبتنتمي اليه ومعه، ده هو كان هذه اصحاب البيوت برضه بيبقى هذا الرجل يعني في بعضهم. بص القرآن لما اتكلم قال ايه؟ قال ولا متخذات اخدان، متخذة الخطم اللي هي ايه؟ لها صديق واحد. وقال مسافحات، المسافحة التي تبتغي كل الرجال، فاللي بتبتغي كل الرجال دي من الممكن ان في بعض الرجال يتزوجها وهو يعلم قبل ما يتزوجها انها تفعل هذا، وهذا لم يكن يقدم عليه كل الرجال، بل كان يقدم عليه نوع من الرجال، ودول موجودين في كل مجتمع يقبلون هذا الامر، انه يقبل ان يكون متزوج امرأة بهذا الاسلوب وهي تسافح الرجال. واضح الكلام؟ بدليل قول السيدة هند، بدليل قول السيدة هند او تزلي الحرة، فالحرة ما تزليش لانه امر يتعجب منه لانه غير واقع عندهم في المجتمع. في حاجة تانية ان شاء الله نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.